هل هناك من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الإله العلي؟ هل هناك من يخطئ في حق الحبيب بعد أن أعلى شأنه صلى الله عليه وسلم رب الأرض والسماوات؟ أنا أقول أول ما يجب علينا رجال ونساء شباب وبنات، تعالوا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. محمد سيد الأنبياء. محمد هو الذي قال عن نفسه: إني في أم الكتاب لخاتم النبيين وآدم منددل في طينته. أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني كأن نورا يخرج منها فيضيء قصور الشام. ما واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأوجز الكلام في أربعة كلمات: أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما شرع.